الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في الدرس الماضي بدأنا في الكلام على ما يشتمل أو يشتمل على الناس وخاصة الجهلة منهم على قضية أولياء الله تبارك وتعالى ونسبة ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى مما نسب إليهم. هذا الكلام وارد في من شهدت له الأمة بالإمامة وشهدت له الأمة بالرسوخ في مقام السير إلى الله تبارك وتعالى من علم ودعوة وذكر وما شكل ذلك. وقلنا الفارحة أن هناك مقالات تصدر عنهم هي نتاج واردات وأحوال تغلب على قلوبهم فتصدر منهم تلك العبارات مع ظنية نسبة كثير منها إليه. ذكرنا منهم الجنيد البغدادي وأبو يزيد البصرمي وغيرهم من أئمة دين الله تبارك وتعالى. على كل فهناك أحوال تغلب على قلب العبد، وهذه الأحوال التي تغلب على قلب العبد عند انفرادها على قلب العبد تسمى استلاما وسكرا، فيصطلم قلبه ويكسر بمعنى أنه يغيب بتلك الأنوار الغيبية والبوارق النورانية التي تسكب على قلبه. ذلك السكب يسبب له استلاما وسكرا وغيبة، والدخول في تلك الغلبة تسمى فناء ومحو. فهذه عبارات وضعوها تعبر نوعا ما عن مقامات وأحوال يمر بها أولياء الله تبارك وتعالى والربانيون. فمعنى الاستلام هذا هو نعت ولهم يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، فهو يعني من أعلى أنواع العشق والارتباط بالله سبحانه وتعالى يسيطر على ذلك القلب. والوله هو إفراط الوجد، ونحن مر معنا أن الوجد هو من أسماء الحب لأن الحب يعني درجات. فالوله هو إفراط الوجد يعني مواجيده وصلت إلى غاية إلى غايات متكاثرة أدت إلى هذا الاصطلاح. ونحن قلنا أن الوجد هو ما يصابق القلب من الأحوال المثنية له عن شهوده، وسيأتي معنا يعني فيما سيأتي في قضية الفرق بين وحدة الوجود التي هي اعتقاد فاسد وقال بها كثير من الباطنية والكلية وتنسب يعني أو نسبت بقلة كامل لكبار أولياء الله تبارك وتعالى، وما بين وحدة الشهود التي هي من أعلى مقامات اليقين على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يشهد إلا الله، وهي مرحلتان، المرحلة سابقة ومرحلة لاحقة وهي أرقب، بمعنى أنه يثنى في ظاهره عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى ويغيب. أما المرحلة الأرقى من هذه هو أن يغيب بباطنه وأن يكون حاضرا بظاهره، وهذا الذي يقوم بوظائف النبوة من دعوة ومن مخالطة الناس وتربيتهم وتعليمهم، ما أنه في باطنه فان، فهذا يسمى باقي في لسان القول. فالبقاء أعلى من الفناء مرتبة، وهذا لا يكون إلا للعلماء الربانيين العلماء العاملين وهم المربون، لأنه إذا غاب بظاهره وباطنه لا يمكن له أن يشتغل بالناس فيغيب عنهم ويسكر عن كل موجود سوى خالقه تبارك وتعالى. وهو الرجل الرابع الذي قلنا أن له لسان وقلب كما قال إمام آل الله تبارك وتعالى سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن هذا فقلنا أن الاستلام هو نعت وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه، والسكن هي غلبة بوارد قوي يرد عليه وارد قوي فيسكن يغيب، يعني المقصود بالسكن هنا الغيب. والوارد على حسب المورود عليه، وقد يكون المورود عليه ضعيفا ضيقا يعني يصطدم به وارد قوي، فلا يمكن لذلك القلب أن يتحمل ذلك الوارد، فقد يبدو منه صرار، قد يبدو منه كثير من الأشياء إلى حد الموت، إلى حد الموت. فإن هذا ولذلك ليس من يعني ليس كما يتوهم كثير من الناس أن الذي يصرف أو تأخذه يعني المواجيد يعني في المجالس بسبب يعني والدات تلقى على قلبي أنه من الكمل، لا ليس بلازم من ذلك، هذا إذا كان صادقا فقد يتواهم، وقد يتواهم وقد يرائي، ومسألة خطيرة. على كل إذا كان الأمر صحيحا وورد عليه وارد وقلبه يعني لم يتحمل تلك الأنوار القدسية التي تنزلت عليه يضيخ قلبه، لأن القلب كلما اتسع كلما تلقى الأنوار أكثر واستقر. والأنوار يعني تنقسم إلى قسمين، أنوار قبل زوال الحجاب وأنوار بعد زوال الحجب، لأن الأنوار التي تكون قبل زوال الحجب على القلب هي أنوار في حقيقة الأمر أنا أسميها أنوار نستطيع أن نقول شافية، بمعنى أنها تزيل ذلك تلك الأدران عن القلب وتخرق تلك الحجب، وهو ما يسمى بطهارة القلب. فما بعد كمال القلب وطهارته وزوال الحجب عن الأغيار والسوى الأنوار اللاحقة هذه غير الأنوار السابقة التي كانت في حقيقة الأمر تقوم بدور طبي علاجي لذلك، وإنما هي أنوار مستقرة تزكي ذلك القلب وتزيده قربا روحيا إلى علياء الله تبارك وتعالى ورحابه. لأن هذا وكلما الإنسان توسع قلبه بذكر الله تبارك وتعالى وبالتقرب إليه بالعلم والدعوة والذكر والصلاة والصدقة وحسن الخلق وآخره، يعني لا يمكن أن يستقيم الحال بين طهارة قلبه وسوء خلق، لا يمكن أن يستقيم. وهذا ما وقع فيه المتصوف من وهم، وبالنسبة لي لا يمكن أن يفرق. عندما يمتلك القلب نورا بالله ونورا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض من القلب جنود تستقر في أعضاء الجسد فتصبغ عليه صبغة الخلق الحسن حركاته وسكناته، ولذلك تجد ذاكرا لله تبارك وتعالى في الخلق لا هيبة له، فإن هذا منزوع الهيبة ما عنده يذكر آلاء الليل وآلاء النهار، فهذا في سلوكه اعوجاج، هناك خور ما أصابه، أي هذا بالنسبة لمعالجه أو طبيبه عليه أن يدرك ذلك وإلا ليس أهلا في تلك السنة. قضية مهمة جدا. ولذلك جميع أهل الله تبارك وتعالى من العلماء الربانيين على رأسهم سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كانت صبغته صبغة علمية فقهية لكنه من أهل الله، هذا لا ريب فيه. كلهم اجتمعوا على أنه لا حقيقة دون شريعة، لا حقيقة دون شريعة، فالفصل بينهما زندقة كما قال قيل عبد القادر الجيلاني وهو أعلم بما يقول، فهو سيد الطرق وراسخ القدم فيه. قال حقيقة منزوعة عن شريعة أو دون شريعة فهي زندقة في كتابه فتوح العلم، لأن هذا نعم. فهذه الوالدات ترد على القلب وبقدر اتساع القلب بقدر كم وكيفية الوارد المتنزل على قلبه. ألا تلاحظون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيبه من شدة وقع الوحي، والوحي أنواع، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يتطبض عرقا ولا يقدر بعد تلك التنزلات وذلك الوحي من القيام، لأن قواه صلى الله عليه وسلم تخر بتلك الأنوار التي لا يمكن أن يدركها أي إنسان، ولم يحظ بها أي عبد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدرات التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها الباطنية، ومع ذلك هناك شدة، هناك وقع، لأن هذا. فكذلك قد يرد عليك وارد لا يمكن لك أن تقوم من مكانك، فتستقل تسكن أعضاؤك حتى تسري تلك الأنوار في جميع دراجة تستفيد منها، والأفضل أن تستفيد منها وأن تختزلها في قلبك، إلا إذا كان الأمر يعني عصيا عليك، فتلك تلك الصيحة هي نوع من يعني الراحة التي تصيبه، لأنها قد يعني تسبب لهم يعني إشكال، لأنها حتى وهذا دليل على ضعفه. اللهم إذا كان صاحب قلب قوي مع قوة الوالد الذي ورد عنه هذا بحسبه على كل. اللهم أكرمنا بمعرفته. طيب، فالوالد كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبية من غير تعمد من العبد، هذا هو الأساس والأصل دون تعمد، لأن هذا يعني تلك الصيحة أو ذلك الفعل أو ما شكل ذلك دون تعمد ودون تكلف، وإنما يحصل منه دون استشعار أو طلب أو شعور أو تمحص. نعم، على كل ولهم في ذلك مصطلحات كثيرة جدا مثل الفناء والمحو وغير ذلك. تعالوا قل نحن أردنا أن نتكلم عن بعض هذه الاصطلاحات لأن عباراتهم رضي الله تعالى عنهم تستغلق علينا، ودائما لي قناعة وأعيدها أنهم غالبا لم يؤلفوا ما هو خاص ودقيق لعامة الناس، وقد يكون ألف حتى يعني يروح عن نفسه مما تتزاحم في بواطنهم من معاني يحتاجون إلى فسحة من حيث الكتاب، فلما عثر على مؤلفاتهم نشر، هذا من أسباب الفساد تجري على كل. فنقول فإذا سمعت وليا من أولياء الله تعالى يقول لفظ موهمة التي يعني مباشرة يتلقفها أهل الأهواء وينزلون من خلالها حكما بالكفر مباشرة، وحتى أقل من ذلك هذا هو ديدانهم ودأبهم ومنهجهم وطراتهم، أعاذنا الله منهم ومن منهجهم. قال سبحانه لفظ موهم، قال سبحانه، وهناك من كما ورد يعني تاريخا لم يغفر له ذلك. طيب إذا ثبت ذلك تاريخا أنه لم يغفر له ذلك وأهل زمانه لم يغفر له ذلك وهم راسخو القدم في المعنى، هذه قرينة أو من القرائن التي تدل على أنهم يعلمون منه سلوكا غير قوي، بمعنى أنه انحرف عن الصراط سواء كان من الباطنية أو الإباحية وغير المتشرعين، فهمنا هذا. أما إن كان من المتشرعين الأئمة الهداة المهديين وتلفظ بلفظة كان سببها غيبا، كان سببها اظلاما وسكرا وغيبة وعدم إدراك، فهذا غير مكلف لأنه خرج عن نطاق التكليف، فهمنا هذا؟ لا. فهناك فرأى قال سبحانه أو أنا الحق أو أنا هو أو غير ذلك من الألفاظ الخطيرة، هذه الألفاظ موهبة وخطيرة. إذا كان وليا حقيقة بمعنى من العلماء الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والصلاح والولاية والزهد والإيمان، فلا تتوهم أنه يشعر بأنانية في نفسه. الأنانية هي أن يرى إلا الأنا، وهذا لا يكون في ولي عندما يقول أنا، ولا هو تخلص من نفسه، لأن الولي هو الذي خرج من نفسه ومن حوله وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته، فعندما يقول أنا هو خرج، هو لم يقصد الأنانية أنا، حتى يتوهم أنهم يثبتوا محمول قضيته. ما معنى محمول قضيته؟ الله، يعني ما يقول مثلا سبحاني يعني الإضافة، أو أنا الحق، المحمول هو الحق يعني موضوع محمول في المنطق، هذا المقصود. يعني عندما إذا أراد الأنانية ومعها الحق يعني هذا الكلام مباشرة، هذه الإضافة الحقيقية لنفسه ماذا تؤدي؟ إلى فساد منهجه وإلى ادعائه الألوهية أو الربوبية التي هي معنى من معاني الاتحاد والإلحاد والحدود، يعني أنه خرج من دائرة الملك. بل الأنانية التي أخبر عنها إنما هي أنانية الحق جل وعلا، وأما أنانية العبدية فلا شعور له بها لعدم صورتها من ذهنه وحسه، فكيف يخبر عما لا شعور له به؟ هو دخل في هذه الحالة عندما قلنا أنه اصطلم وغاب وسكر عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فهو خرج من عالم الأنا الحسي، خرج من نفسه. فعندما يقول أنا هو يقصد الأنا، أي أنا المقصود بها الله عز وجل، فهو يعبر عن الله ليس أنه هو الله، وإنما يعبر عن الله تبارك وتعالى. هذا عندما يدخل في مرحلة الغيبة والسكر، بمعنى أنه يعني يعبر تعبيرات بما أصابه من وجد وغيبة وسكر، خرج عن عالم الحس. فعندما يقول أنا الحق لا يقصد نفسه، وإنما يقصد الله، الله هو الحق. صح أم لا؟ لا، لأنه كيف يخبر عن شيء لا يشعر به؟ هو ماذا يشعر؟ حين لا يشعر إلا بالله، أي كمان الشعور بالله أن يعني كشعوره بالله هكذا، يعني أنه أمر مادي، أنه لا يرى إلا الله، لا فاعلا إلا الله، ولا موجدا إلا الله، ولا خالقا إلا الله، ولا واحدا أحدا إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ليس هناك شيء إلا الله حقيقة، وكل ما سوى الله لا شيء حقيقة إلا بالله، فهو يشعر بهذا. فقال أنا الحق سبحانه، يعني هو يعظم الله عز وجل لا يقصد نفسه، وهذا من تأويلات كلامه إن كانوا أهل سلوك صحيح. نعم، بل ذلك النطق الخبري صنع وفعل للذي أنطق كل شيء مخبرا عن ذاته جل وعلا كما قال تعالى منبها لنا عن هذا السر الإلهي. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهذه الأحوال المنفردة يعني ليست ظاهرة عامة إنما هي استثناءات ظواهر منفردة علينا أن نؤولها إذا نطق بها الجنيد أو أبو يزيد القصامي أو معروف الكرخي أو السري السقط هؤلاء الكبار، لأن هذا عندما ينطقون بهذه العبارات فهذا هو معناه، ليس أنهم وقعوا في الحلول والاتحاد وهم أهل السنة وأهل الدين وأهل الحديث وأهل القرآن وأهل المعرفة وأهل الدعوة وأهل الذكر وأهل كل شيء. يأتي قدم من الأقزام وطفر من السفرات من الطفيليات يتكلم عن هؤلاء التكاثر، هذا والله عجب العجاب. نحن في زمن اخترقت فيها كل الحواجز حتى حواجز الأنبياء، فهذا لا يتصور في ما دون أنبياء الله تبارك وتعالى، بل الباري تبارك وتعالى انتهكت فرمته والناس يجأرون ويستنكفون عن كونه تبارك وتعالى هو رب الأرباب كله في أناء الليل وأناء النهار. ومع ذلك نحن لا نستنكف بهذه الأباطيل، وإنما إذا ثبت عن شخص أن مسلكه مسلك فاسد ابتداء من الاعتقاد من العقيدة. ونحن معاشر المالكية ماذا نقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السلفي؟ نعم، وهذه الأحوال المنفردة التي توجب الاصطلاح إنما هي حال من تبعض له الكمال، ليس الكمال حقيقة، يعني تبعض حينها الكمال مبعض. لذلك قلت لكم حالة البقاء والإدراك والاستمرار، لأنه هذا هو حال الأنبياء، لأنهم دائما في حالة حضور وشهود وبقاء، مع أن معارفهم لا يمكن أن توصف، بل أن كلها وماهية معرفتهم لا يمكن أن يصل إليه بشر البتة، لأنها ليست كسبية وإنما هي وهمية. أما ما يناله أولياء الله تبارك وتعالى من الصحابة إلى قيام الساعة فهو كسبي، إلا معرفة الصحبة، أن الصحبة مقام، الصحبة مقام من مقامات المعرفة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينلها إلا هؤلاء، وتفاوتوا في مقام الارتشاف والازدياد من مقام الصحبة وذاته البحيرة المقدسة القدسية ألا وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينالها أحد إلا هؤلاء بمحض من وفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء الله بالفضل العظيم. نعم، فهذه أحوال منفردة عندما يغيب ويسكر ويظلم، هذا بعض كمال، كمال مبعض. نعم، وقد يعيش الإنسان في بداياته قبل أن يختم له بالتربية، أما إن ختم له بالتربية لا يعيش هذه الحالة، لا يعيش في جلواته، في جلواته لا يعيش، قد يعيشها في جلواته، لأن هذا لأنه مقتدى به، يقتدى به. نعم، وأما من تم له الكمال كالأنبياء ورسله عليهم السلام وورثتهم الذين تحققوا بالحقائق وأعلاهم الصديقون، وكما سماهم سيد عبد القادر الجيلاني الأبدال، أبدال الأنبياء، من تحققوا بالبدلية أي الوراثة النبوية المصطفوية المباركة الشريفة، وسلكوا الطرائق واستشرفوا على الخلائق، فامتزجت ألسنة أحوالهم وانقطعت الأنوار من أفعالهم وأقوالهم، فهم الهداة الذين يهتدي بهم كل قاصد، فلا نصدر منهم هذا. ولذلك نسبة يعني مفردة إلى الجنيد لا يمكن أن نقبلها. لماذا؟ لأن الجنيد من هؤلاء، فهو مما اقتدت به الأمة، بل قامت عليه يعني قامت عليه هذه الطريق وهذا المنهج، فهو إمام معرفة وعلم. وانقطعت الأنوار من أفعالهم وأقوالهم فهم الهداة الذين يهتدي بهم كل قاصد ويدخل إليه كل شارب، ثم لكل منهم وارث يتبع قصده ويجد وجده، وهم الأئمة المرضيون والعلماء الخاشعون وأولي الألباب الذاكرون. فهذا حال القوم، فكيف يتوهم فيهم أو عنهم حلول أو اتحاد، وهم قد تبرأوا من ذلك كله بالدليل والحال والمقال في كتبهم العلمية، يقررون العقائد الثانية، فكيف يصدر منهم هذا؟ بل ذلك من العبث والعبثية ما يقع فيه هؤلاء الذين طمس الله سبحانه وتعالى على بصائرهم. انتهى حرمات الأنبياء قبل الأولياء. نعم، قطع الله دابنا. وما ذكره الشيخ أبو حامد رضي الله تعالى عنه إنما ذلك كان منه فهما قبل أن يتحقق بعلومه. إحنا للغزالي مؤلفات قبل تحققه، قبل أن يفتح الله عليه في المعرفة، إذ هو إنما تحقق بعلوم التصوف في آخر عمره، يشهد بذلك كتابه المنقد من الضلال، وهذا هو الظن به، وإن كان قد قال ذلك عنهم في بعض كتبه التصوفية فليس بذلك ما هو المتبادر من المتكلمين، وكأنه أراد أن يبحث عن إشاراتهم بالعبارة عن ذلك، والعبارة تزيل رونق الإشارة، أراد أن يعبر عن أحوالهم، فكانت العبارات غير مؤدية للمعنى الدقيق. هذا في كتبه يعني الأولى، فالعبارة تزيل رونق الإشارة، لذلك ليس دائما نحن مكلفون بالتعبير عن الحقائق، لأنها يعني تتجاوز حدود العبارة، إنما أوتي لسانا من ألسنة أنبياء الله تبارك وتعالى، وظلا من ظلال فصاحتهم وبراعتهم القدسية، فيعبرون بتعبيرات شرعية لا تتجاوز ذلك الحد، مع ما فيها من مكنونات سنية لا يمكن لأحد أن يظفر بجواهرها إلا منهم رضي الله تعالى عنهم. نعم، فإذا قرأت فتوح الغيب لسيد عبد القادر الجيلاني يعني تذوب بما فيها من محزون، وبما فيها من أسرار، وبما فيها من معارف وأنوار وعلم، وتعجز عن التعبير ولا يمكن أن تشرح، لأنه لا كلام بعد كلامه، ولا شرح بعد شرحه، ولا بيان بعد بيانه رضي الله تعالى عنه وأرضه. نعم، فهو مما من عليه الرحمن به من معارف أودعه في ذلك أو في تلك المقال. نعم، فهو كتاب جدير بالقراءة، جدير بالقراءة، تربوي بأتم معرفته فعلا مخيف. نعم، قلنا وكأنه أراد أن يبحث عن إشاراتهم بالعبارة عن ذلك، والعبارة تزيل رونق الإشارة، ولهذا قيل العبارة جفاء، على أنه لم يرد في اصطلاح القوم شيء من ذلك الإطلاق إلا ما ورد في اصطلاح المتأخرين، يعني المتقدمين لم يرد منهم هكذا عبارات موهمة، كشيخ ابن الكارب ومن بعده من إطلاق لفظ الاتحاد، وأما الحلول فلم يطلقه أحد. ومراد شيخ ابن الكارب رحمه الله تعالى الذي له يعني ديوان الشعر في الحب الإلهي، العشق الإلهي. ما ذكره المتأخرون في الاختلاف ونصه الاتحاد هو شهود الموجود الحق الواحد المطلق، هذا معنى الاتحاد عندنا، يعني وحدة، يعني وحدة الشهود لا وحدة الوجود. وحدة الوجود هي الاتحاد الذي مر معنا البعض، أن تتحد ذاتان فتصير ذاتا واحد. أما وحدة الشهود أن لا ترى إلا المعبود جل جلاله. نعم، انظروا مثلا الى معنى من معاني شهود الله تبارك وتعالى في كتابه، انه لا يرى الا الله، وان غيره يرى المخلوق ويرى تاثير المخلوق. سيدنا نوح عليه السلام مع ابنه، وقلنا الاتحاد الذي يعني ورد في عباراته كابن فارض ومن بعده هو شهود الموجود الحق، شهود الموجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود، فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه، لا من حيث ان خاصا اتحد به فانه فقط. هذا معنى الاتحاد عنده في التعبير، بمعنى انه حقيقه هذه الموجودات موجودها موجود ناقص. ما معنى ذلك؟ بمعناه أنه حادث، بمعنى أنه استمد وجوده من واجب الوجود، وأنه فان ينقضي لا يبقى. فهمنا هذا؟ لا معنى الاتحاد هو اتحاد الذاتين الذي هو محادث، فهو لا يرى إلا الله تبارك وتعالى رؤية قلبية معرفية وجدانية، فلا يرى المخلوق. وبالجملة كمعناه شهود اتحاد تعلق الموجودات كلها به جل وعلا، إذ هي به موجودة لا بها، لأنه خلقها. وهذا هو مراد الغزالي من حيث كلامه في التصوف، وكل من له نسبة إلى هذا الشأن، لأنهم أهل المعرفة وأهل العلم والعقيدة، وهو المسمى عندهم بالفناء في التوحيد، كما صرح به الشيخ أبو حامد الغزالي في إحيائه من كتاب الصبر وغيره. ولقد سعد سعد الدين التفتزاني حيث قال في شرح مقاصده: إن السالك إذا انتهى في سلوكه إلى الله وفي الله يستغرق في بحر التوحيد والعرفان، بحيث تضمحل ذاته في ذاته وصفاته في صفاته، ويغيب عن كل ما سواه، ولا يرى في الوجود إلا الله. وهذا ما يسمى وحدة الشهود، لا وحدة الوجود التي هي الاتحاد الباطل. ومن قال بالاتحاد فهو من أهل الإلحاد. انظر مثلا معنى من معاني وحدة الشهود، لأنك إذا عشت هذا بمعنى أن جميع المكونات تغيب وتخترقها إلى المكون، فالعاقل الذي يرى الجداول متشتتة متشرحية متفرقة، يمنة ويسرة، عن يمين وعن الشمال، مشرقا ومغربا، فلا يرضى إلا أن يظفر بذلك المعين إلا من ينبوعه، فلا يرى تلك الجداول، فيخترقها ويتجاوزها إلى الينبوع. وينبوع الوجود هذا كله هو رب العزة تبارك وتعالى، فهو واجب الوجود، فلا يرى إلا الله، ولا يرحب إلا الله، ولا يرى فاعل إلا الله. وهذا يورث فيه التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى جل جلاله. انظروا مثلا في قصة سيدنا نوح مع ابنه عندما حان الطوفان، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال ابنه؟ لأنه يشاهد المخلوق لم يشاهد الخالق، وهذا يقع فيه المؤمنون فهو كافر منهم. ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فرع التأثير بين الأسباب ومسبباتها، فركب إليها وأمن واطمأن بها. هذا شاهد المخلوق. ماذا قال سيدنا نوح عليه السلام؟ قال لا عاصمة لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهذا لم يرى إلا الله وأن الفاعل إلا الله. فلا الجبل يعصمك من أمر الله وقضائه وقدره وغضبه ونقمته. لماذا؟ لأن هذه الحجب كلها ذابت واضمحلت وتبخرت أمام معرفة سيدنا نوح عليه السلام، المعرفة الرسالية النبوية التي لا يشاهد فيها إلا الحق ولا يشاهد إلا الحق عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. طيب، قلنا أن الإمام الثالث التزني رحمه الله تعالى قال ولا يرى في الوجود إلا الله. ما معنى الاضمحلال هنا؟ ليس كما ذهب إليه الصفائية بمعنى أنه لا ثابت في الوجود، هي موجودة مستقرة كائنة بماهيتها الخارجية لا قلة. ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالاضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات في نظر العارفين الواصلين إلى درجة الفناء في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد القهار، اضمحلال أنوار الكواكب مع وجودها عند ظهور نور الشمس في النهار عندما يسطع نور الشمس، على أن الكواكب تضمحل وتتفخر لا هي موجودة لكنها تغيب بنور الشمس فلا ترى. هذا تشبيه بالمحسوس حتى يمكن لك أن تدرك بعض معاني ما نتكلم عنه من قاهرية الله تبارك وتعالى وسطوة نوره الواحد. نعم. فلا يشاهدون في تلك الحال غير وجود الله كما لا نشاهد في هذه الحال إلا نور الشمس. لا يشاهدون إلا الله مع وجود الممتد. فلا تضمحل الحقيقة الحسية وإنما تضمحل تلك الأصنام من قلوبهم فيكنسونها وتنظفت قلوبهم عن السوى وعن الإرادة وعن الهوى. فلا إرادة إلا إرادة المنان جل وعلا. فإن هذا تنظفت قلوبهم. نعم. قلنا كما لا يشاهدون في النهار غير الشمس من كواكب السماء، ويسمى انفراد مشاهدة الله تعالى من بين الموجودات للدخول عنها بالوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة. فالوحدة المطلقة عند أهل المعرفة اسم لما ذكرنا، لا كما يزعمه الكفرة الوجودية من أنها عبارة عن اعتقاد أن وجود الكائنات حتى وجود الحوادث والقاذورات هذه فرقة تسمى بالوجوديين. ليس المقصود بالوجوديين هنا المدرسة الفلسفية الوجودية التي على رأسها كيرك جورج وسارتر، لا ليس هذا المعنى، وإنما هي فرقة تنسب نفسها وهي بعض من الباطنية، لأن هذا الباطنية الكلية. فهو لا ماذا يقول؟ وهي يعني مستمدة من الفلسفة. يقولون أن وجود الكائنات حتى وجود الخبائث من غائط وغيره وبول ودم وقاذورات هو الله تعالى. كل ما تراه هو الله حال فيه حتى القاذورات. ليس هذا مقصود أهل المعرفة باضمحلال الموجودات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأن ذات الممكنات من الأرض والسماوات وما بينهما من الكائنات على ما ذهب إليه الصفائية التراب والخيال لا حقيقة لها، ليس هذا المقصود كذلك. ليس المقصود أن الذات العالية تحل بالموجودات حتى القادورات بكل موجود بجماد بحيوان، ولا كما قال الصفائية أنه لا وجود حقيقة للمكونات فهي تراضي، لأن هذا كما ذهب إلى ذلك لا أدري من الصفائية، لأن يقولون حقائق الأشياء غيره ثابتة. وهذا الذي يسمونه الفناء في التوحيد، وإليه يشير الحديث القدسي إن العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإلى آخر الحديث. وحينئذ ربما تصدر عنه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصر العبارة عن بيان تلك الحال وتعذر الكشف عنها بالمقال، ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان، ونعترف بأن طريق الفناء فيه هو العيان دون البرهان. يعني نحن نتكلم في عبارات ومقدمات قياسية، ليس هو المقصود، وإنما المقصود المشاهدة والعيان بالقلب، بعينين القلب وعينين البصر، هذا هو المقصود، أن تشاهد هذا وأن ينغرس ذلك وأن يسري في جميع ذرات الجسد، أن توحد الله في كل شيء. ليس المقصود به مقدمة برهانية، وإن كانت مهمة لكنه ليس الآن ومهم وليس أهم، وقد يكون وسيلة ليس هو المقصود، والوسائل تأخذ غالبا حكم المقاصد. فهمنا هذا؟ نعم. وقد يمر غالبا لا يمكن لك إلا إذا يمكن لك أن تصل إلى المقصد إلا عن طريق الوسيلة، وهذه قيمة جعلها الله سبحانه وتعالى وأبرمها جل جلاله. نعم. ونحن على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان، ونعترف بأن طريق الفناء فيه هو العيان دون البرهان، وإنما أطلبنا في هذا المقام حرصا، وهذا هو الأساس الذي اخترت فيه أن نصل إلى هذه النقطة، هو الخطر وهو وباء إذا أصاب الأمة قتلها ولا تقوم لها قائمة، وإنما أطلبنا في هذا المقام حرصا على تحصيل حسن الظن بأولياء الله تعالى، هذا أمر سلوكي عقدي ينبغي أن يتجسم فينا جميعا، الأدب مع أولياء الله تبارك وتعالى وحسن الظن بهم، لا كما يفعل العتاد ولا كما يفعل المنحلون المتحللون، لا هذا ولا هذا، فنحن نعظمهم ونقدسهم لأن الله يعظمهم ويقدسهم، بل هم شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب، ومن لم يعظم شعيرة من شعائر الله، هذه دلالة على زندقة ذلك القلب ومروقه وانطماس نور عينه، نعم كالدجال، ويصبح القلب صورة من صور الدجال قبل خروجه، أعاذنا الله منه. طيب، حرصا، فقلنا حرصا على تحصيل حسن الظن بأولياء الله تعالى وتصميم الاعتقاد في أهل الله، جعلنا الله منهم ومن علينا بما من عليه، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، لأننا سنتكلم وسننتقل إلى مسألة ذلك نحلها ونفكها، وهي وحدة الوجود ووحدة الشهود والفرق بينها، بمقالين لإمامين عظيمين إن شاء الله تعالى نتكلم فيها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.